بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقوله: يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض. لما ذكر المصنف رحمه الله الآية في بيان هل تعلم لو سمي أن الله عز وجل لا يساميه أحد ولا يكافئه أحد وليس له ند، وأن أسماه سبحانه وتعالى على الكمال، ذكر بعد ذلك 6 آيات فيها إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه، لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى، وأن أسماءه بالغة في العظمة والبركة. ساق 6 آيات، أولها قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية العز، لأن فيها إثبات الكمال لله والعزة له، وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. قال: وقل الحمد لله، هنا في إثبات الحمد لله لكماله سبحانه. الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي مجمل المقصود به غير المراد، وهو إثبات الصمدية لله عز وجل وغناه عن غيره. ولم يكن له شريك في الملك لكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وكمال قدرته، فليس له شريك في الملك، ويدل على كماله. وننزهه عن النقائص، وأعظم ذلك الشرك به سبحانه. ولم يكن له ولي من الذل، هذا من النفي المجمل، لإثبات غنى الله عز وجل المخلوقات جميعا. ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس له أولياء اتخذهم لأنه ذليل يتقوى بهم، وإنما اتخذ سبحانه من عباده أولياء محبة لهم ورحمة بهم، وهم اتخذوه سبحانه وليا للخضوع له والذل له سبحانه. وكبره تكبيرا، أي أيقن وتلفظ بأن الله لا أكبر منه، وفي ذلك نفي الضعف عنه سبحانه، وإثبات الكمال لله بأن الله أكبر منك، بأن الله أكبر من كل شيء. ثم ذلك قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله، هذه فيها نفي النقائص عن الله، يسبح يعني ينزه الله عن كل عيب ونقص، فكل من في السماوات ومن في الأرض ينزه عن كل عيب ونقص، ونحن معهم في ذلك، ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. له الملك لكمال صفاته وقدرته وأسمائه وصفاته، وله الحمد على ذلك، وهو على كل شيء قدير. والمصنف يسوق مثل هذه الآيات لبيان نفي النقص عن الله في التشبيه والتعطيل والتمثيل والتحريف. وساق المصنف رحمه الله 10 آيات قبل إثبات صفة جميع الطوائف تنكرها سوى أهل السنة وهي صفة الاستواء على العرش، فساق 4 آيات قبل هذه الآيات، ثم بعد ذلك ساق الآن 6 آيات كله لبيان أن الله لا يماثله شيء ولا يساميه شيء ولا يكافئه شيء، وأنه هو الكامل عن كل عيب ونقص. ثم يقول فلا تمثله بخلقه فهو استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. قول أبو حنجس يقول نسأل الله فنسيهم فسرناها على ظاهرها ليست صفة النساء نقص، وقد ذكرنا ذات الوسطين صفات الله كلها صفات كمال. ايش تقول يا خباب؟ أيوة، ليس الأطلاق، باب المقابلة. نعم، نسأل الله فنسيهم. يقولون المقصود بالوجه في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هل يجوز تأويل ذلك بالمثوبة والأجر من الله؟ ايش معنى الآية إلا ابتغاء الله عز وجل؟ وذكر صفة الوجه والمراد بها الكل، يعني فعل هذا العمل من أجل الله، فقلت عملته من أجل وجهك، مثل ما تقول شخص والله عملت هذا الشيء من أجل خاطرك، ولا والله عشان وجهك فعلته. هنا ليس المقصود فيه التأويل، يعني فليس المقصود به، فمعنى الوجه هنا إلا ابتغاء وجه رب العالمين، إلا ابتغاء ثواب الله عز وجل، لأنه فعل من أجل الله كذا. نعم. طيب يا شيخ العزيز، ما هو الضابط في إباحة النباتات؟ يعني كل نبات طاهر لا مضرة فيه حلال، مثل ايش يا شمراني؟ طاهر لا مضرة فيه، كل نبات طاهر لا مضرة فيه مباح. طيب مثل العنب، طيب عطني شيء غير طاهر ما يجوز اكله. نعم دلع. مثل نباتات اللي غذيت بالنجاسات. تمام. الثاني ما في مضرة، ايش؟ دخان، صحيح. طيب قال من حب وثمر وغيرهما، في غير ثمر حب وثمر ام خليفة؟ لا، الفواكه ثمر. نعم، ورقيات، ورق عنب مثلا. طيب وش اللي باح من حيوانات البر؟ طيب الحين خلصنا المباح طاهر المضرة فيه، المضرة فيه مثل ايش اللي فيه مضرة؟ مثل السم، غير السم، بوية، لو واحد يشرب بوية، كيماويات. اي نعم. طيب الحين انتهينا من النباتات كذا. طيب الحيوانات، وش الحيوانات المباحة؟ كل حيوانات انقسم قسمين، بر وبحر. البر كلها مباحة إلا 6، تمام. في الصنف الأول، نعم محمد، ها. طيب قبل اللي مالها ناب، ناب شبرمي أنت غايب وقت الشرح. طيب ها، حمر الإنسية، وش الحمر الإنسية؟ هي الحمير اللي يراها الناس، تمام. والصنف الثاني ما له ناب، يفرس به. طيب أصح يفرس ولا يفترس؟ شو الفرق بينهم؟ يصيد بها، لكن الخنزير ما يصيد. أي نعم، لذلك جميع النسخ الزاد يفلس. طيب فليش؟ أي الأسد جوزك القرد يا ليه؟ الهناب. طيب والطبع ما الهناب؟ مستثنى من الحديث. أي نعم، ولأنها الضبع ما يفلس من أبه، الضبع يأكل من الأمام أو من الجنب لأن يب ما يلمسها.